40. وانا حسن. حسن هذا ما أعرف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه كيف؟ جاءت المصابي وثواب صبه وأمره به وما يقول لذلك. عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. وعن أسود بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله. رواه ابن ماجه والترمذي. عن عبد الله. وعن حسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تعزية المصاب وثواب أجره وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. التعزية بمعنى التقوية، تعزية الشيء يعني تقويته، أي أنك تقويه على تحمل الصبر، لأن المصاب بلا شك يحتاج إلى من يقويه، فإما أن يكون المقوي أمرا باطنا وهو الإيمان بالله عز وجل، لقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإما أن يكون أمرا خارجيا وذلك بما يشاهده حوله وبما يقال عنده. فما يشاهده حوله هو أن الإنسان إذا نظر إلى مصيبته وإلى ما أصيب به غيره فإنما أصاب غيره يعينه على التحمل، ولهذا قالت الخنساء وترثي أخاها صخرا، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. ويدل لذلك قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فإن الناس إذا اشتركوا في العذاب هانت عليهم المصيبة، لكن إذا انفرد بها أحدهم صارت أشد. إذن الإنسان يتسلى ويتصبر إما بما معه من الإيمان، وإما بما يشاهد حوله، وإما بما يلقى إليه من الكلمات التي تقويه وتحمله أثر هذه المصيبة. فالمعزيات الآن كم؟ ثلاثة. معزيات ثلاثة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في التعزية إلا قوله لإحدى بناته حين أرسلت إليه رسولا قال له: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذه الجملة أحسن ما يعزى به المصاب. وأما قول الناس: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، فهذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قالها بعض أهل العلم لأنها جامعة، لكن تعزية الرسول عليه الصلاة والسلام خير وأبين وأوقع في النفس. فلتصبر على المصيبة ولتحتسب الأجر من الله، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى. وإذا كان الكل لله فالله عز وجل لا يحجر عليه في خلقه وفي ملكه، يفعل ما يشاء فيفني هذا ويبقي هذا. ثم قال: وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني معناه مهما كان الأمر لا يمكن أن يتأخر هذا المصاب أبدا، لأن كل شيء فهو مقدر. فإذا اطمأن الإنسان إلى هذين الأمرين أن الكل لله وأن الكل بأجل مسمى فإنه يطمئن ويعرف أن لا مفر، وحينئذ يصبر. ثم إن المصاب، كلمة المصاب تعني الذي ظهرت عليه آثار المصيبة، وليس المصاب من مات له ميت، فإن الإنسان قد يموت له ميت ويضرب الدفوف لموته، وهو دفوف الحزن دفوف السرور، لأن بينه وبينه عداوة في الدنيا، وهذا الميت صاحب ملايين من الدراهم، والوارث هذا صاحب إعواز وحاجة، فإذا مات خصمه وورث هو ماله فرح ولا لا؟ طيب هل نهنئه بموته؟ نعم، الظاهر ما نهنئه لأنه غير لائقة، وإن كان حقيقة الأمر أنه فرح مسرور، نعم، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نهنئه لأنه خلاف المعتاد. لكن هل نعزيه؟ لا. ولهذا من المصيبة الآن أن الناس صاروا يجعلون العزاء مقرونا بالقرابة، فمن كان قريبا للشخص وإن كان لا يكره موته ذهبوا يعزونه، ومن أصيب به وهو بعيد فإنهم لا يعزونه، لأن من الناس من يصاب بهذا الميت أكثر من إصابة أقاربه، أليس كذلك؟ نعم، هذا واضح. ولهذا المؤلف يقول تعزية المصاب فيكون عاما للقريب ولغيره. طيب، وثواب صبره لو لم يكن من ثواب الصبر إلا قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك المهتدون. وأمره به أي بالصبر، والصبر على المصائب من باب الصبر على أقدار الله، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره، وأفضلها الصبر على طاعة الله، هذا أفضلها، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. وإن كان الإنسان قد يجد من المشقة في الصبر على أقدار الله أكثر مما يجد من المشقة في الصبر على طاعة الله، بل قد تكون طاعة الله أنسى قلبه وسرور نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وحينئذ ما يحتاج إلى مصابرة ومعاناة، لكنها أفضل من الصبر على المصائب. ولهذا كان صبر يوسف عن فعل الفاحشة أعلى من صبره على إلقائه في الجب وبيعه وشرائه وغير ذلك مما حصل له. نعم، قال: وما يقول لذلك؟ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ساق ليتبين معنى قوله عن أبيه عن جده. من أبوه؟ محمد ابن أبي بكر. من جده؟ عمر ابن حزم، كذا؟ طيب، عبد الله بن محمد أبوه محمد ابن أبي بكر، نعم، جده أبو بكر، ابن عمر ابن حزم عن أبيه عن جده. هذه شبيهة بترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكنها يقول إن رواتها ثقات في الشرح. قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. ما من مسلم يعزي ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، يعني ما هذه نافية ومن زائدة، ومؤمن مبتدأ، أي أي مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، ومصيبة هنا نكرة في سياق النفي فتكون عامة، أي مصيبة تعزيه بها فإنك تنال هذا الأجر. لكن كلما كانت المصيبة أعظم وكلما كان العزاء أقوم كان الأجر أكمل، لأن الله يقول لكل درجات مما عملوا. وقوله يعزي أخاه أي يقويه على تحمل الصبر عليها، وهذا يعم كل ما يحصل به التعزية حتى بالفعل. يمكن أن تعزيه بالفعل، كيف تعزيه بالفعل؟ تذهب إليه وتقول نخرج نتمشى مثلا، نعم نذهب إلى البلد الفلاني، نذهب إلى الصديق الفلاني وما أشبه ذلك، هذا يعزي ولا لا؟ يعزي بلا شك وينسي المصيبة. فكل شيء يحصل به العزاء من قول أو فعل فهو داخل في الحديث. وقوله يعزي أخاه بمصيبة ظاهره أنه وإن تكرر العزاء، وإن تكرر العزاء فقد يتعزى الإنسان بأول مرة وقد لا يتعزى بأول مرة، فلا حرج أن نكرر العزاء. وأيضا قوله من عزى أخاه بمصيبة يشمل ما دون ثلاثة الأيام وما فوق ثلاثة الأيام، فما دامت المصيبة لم تنسى في قلب المصاب فإن سبب العزاء قائم. وأما تحديد بعض العلماء ذلك بثلاثة أيام فلا وجه له، بل يعز الإنسان ما دامت المصيبة مؤثرة فيه. طيب، وهل من التعزية أن نخاطبه بما يثير الأحزان؟ نعم لا، هذا خلاف التعزية. ولهذا لاحظ هذه المسألة، أنك لا تعزيه بأمر يثير حزنه ويشدد عليه الأمر. ولما خرجوا بابن لعلي بن عقيل رحمه الله أحد علماء المذهب الحنبلي، وكان هذا الابن كان طالب علم وكان من أنبل أبنائه وأصيب به رحمه الله، فلما كانوا في المقبرة قام قائم فقال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. نعم، لما سمع الناس هذا الكلام ضجوا بالبكاء، ضجوا بالبكاء، فناداه الشيخ بن عقيل، نادى هذا الرجل وقال يا هذا إن القرآن لم ينزل لإثارة الأحزان وإنما نزل لتسكين الأحزان، وأنت الآن هيجت الناس بالبكاء والحزن، ووبخه على ما فعل. فإذا نقول إن التعزية يجب أن لا تكون مثيرة. أما تجي مثل واحد مصاب بأبيته والله الله خلف علينا عليك، هذا الوالد اللي يجيب لكم الحبحب ويجيب لكم الرز ويجيب لكم كذا، الله يخلف عليكم على فقده وما أشبه ذلك، هذه تعزية هذه؟ ها؟ أبدا. وهذه أظن موجودة في بعض البلاد، تجدهم يجتمعون ويقولون وفلان وفلان ندب الذي كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وراح ما راح، طيب إلى رحمة لنا الله سبحانه وتعالى من دونه، وهذا ليس مما يهيج، ليس هذا مما يطلع حرارة المصيبة ولكنه مما يوقد حرارة المصيبة. نعم نعم. إيه لا ما في سؤال. طيب، وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي. من عزى مصابا، مصابا نكرة في سياق إيش؟ الشرط، فتعم أي مصاب، فمن عزى مصابا فله مثل أجره. قد يصاب الإنسان بفقد الولد وبفقد المال، وقد يصاب بألم في بدنه ومرض، وهل من المصائب أيضا أن يصاب المسلمون بنكسات أو هزائم من أعدائهم؟ نعم، فإذا رأينا أحدا مصابا بأي مصيبة كانت فإننا نعزيه ونقويه على الصبر والتحمل. وهنا يقول فله مثل أجره، أي أجر ذلك المصاب. ووجهه أن هذا المصاب الذي أصيب إذا صبر على المصيبة بسبب تعزيتك، كنت أنت السبب في حصول هذا العمل الصالح وهو الصبر، وكل من أعان على عمل صالح كان له مثل أجر فاعله. فإن التعاون على البر والتقوى فيه خير كثير للفاعل والمعين. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة يذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له تبارك وتعالى عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. شفت تخريج الحديث عندك؟ والظاهر أنه ضعيف، ولكن مع ذلك ما من إنسان يصاب بمصيبة فإن الذي ينبغي له أن يعرض عنها وأن لا يتذكرها، لأن تذكر المصائب يوجب تجدد الأحزان. ولا شك أن تجدد الأحزان مما يخالف مقصود الشرع، فإن الشارع يريد من الإنسان أن يكون مسرور القلب منشرح الصدر، بل إن الله تعالى قد بيّن لنا في كتابه أن الشيطان يسعى في الأسباب التي تحزن المرء. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. فالذي ينبغي للإنسان إذا أصيب بالمصيبة أن يتلهى عنها وأن لا يذكرها، بل إنه إذا ذكرها ينبغي أن يفعل الأسباب التي تزيلها من قلبه حتى لا يحدث له ذلك حزنا جديدا. والشيطان إذا وجد من القلب هشاشة إلى هذا الحد تسلط عليه بتذكر المصائب حتى يبقى لا يسر ولا ينشرح صدره. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه الجماعة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني من مصيبتي واخلف لي خيرا من ولا في. نعم. من مصيبتي ولا في مصيبتي؟ لا، في. إيه فينا. وأجرني اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا أنه ينبغي أن يعز المصاب، وهو الذي حصلت له مصيبة، سواء كان تلك المصيبة بمرض أو فقد مال أو فقد حبيب أو ما أشبه ذلك، وأن التعزية أن يذكر الإنسان ما يحصل به الصبر للمعزى، سواء كانت قولية أو فعلية. وأن من التعزية الفعلية أن يأخذ هذا الرجل المصاب ويتمشى معه أو يسافر معه لينسى المصيبة. وسبق لنا أيضا أن التعزية لا تقيد بأيام، وإنما يعزى ما لم تنسى المصيبة، ما دام أثر المصيبة على وجهه فإنه يعزى. وسبق لنا أيضا أن أحسن ما يعزى به من الصيغ ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وسبق لنا أيضا أن في تعزية المصاب أجرا، قد يكون بدرجة أجر المصاب، لأنك تعينه على تحمل هذه المصيبة فتؤجر. ثم قال: وعن جعفر بن محمد عن أبيه، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وله طرق متعددة، منها أن يسبق بإنما، إذا سبقت الجملة بإنما فإن ذلك من طرق الحصر. فقولك إنما زيد قائم كقولك لا قائمة، لا زيد إلا قائم. إنما القائم زيد، إنما القائم زيد كقولك لا قائمة إلا زيد. إنما الصبر يعني لا صبر إلا عند الصدمة الأولى. وقولها الصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن السخط، ويكون السخط باللسان وبالجوارح وبالقلب. فالسخط بالقلب أن يشعر المصاب بعدم الرضا عن الله عز وجل والعياذ بالله، وأن الله تعالى ظلمه، وما أشبه ذلك مما يكون في القلوب، وهذا أخطرها. وأما السخط باللسان فظاهر، ترى الصبر في القلب أنا فسرت بضده، الصبر في القلب أن الإنسان يرضى بالله عز وجل وبقدره، وضده أن يتسخط بقلبه رحمك الله. أما التسخط باللسان فأن يتكلم بكلام ينبئ عن عدم رضاه، مثل يا ويلاه، يا ويل اللي ما له والي، وما أشبه ذلك. وأما التسخط بالفعل فمثل أن يخمش وجهه وينتف شعره ويشق ثوبه وما أشبه ذلك. طيب، الصبر إذن حبس النفس عن التسخط بالقلب واللسان والجوارح، وهو واجب كما سنذكره. وقوله عند الصدمة الأولى، شف الصدمة، لأن المصيبة صدمة للإنسان، كأنها شيء يصدمه أو جبل يسقط عليه، فهي صدمة عظيمة تصدم النفس حتى تتراجع عن الانبساط والانشراح والسعة فتنصدم. الأولى، ما هي الصدمة الأولى؟ الصدمة الأولى هي التي تكون عند حلول المصيبة أول مرة، لأن الإنسان بمصيبته له صدمات، يستم أول مرة ثم يبرد الحزن ثم يتجدد ثم يبرد وهكذا. فالصدمة الأولى هي التي فيها الصبر. وسبب هذا الحديث أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر وهي تبكي فأمرها بتقوى الله والصبر، فقالت إليك عني فإنه لم يصبك ما أصابني. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر إليه، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند أول ما تأتيك المصيبة، أما بعد أن تبرد عليك المصيبة تقول أنا صبرت، هذا لا، هذا كسلو البهائم كسلو الناقة إذا أخذت حوارها نعم فإنها تحن إليه مدة من الزمن ثم تهبط، ولكن الصبر الذي هو حبس النفس يكون عند إيش؟ عند الصدمة الأولى. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الصبر الحقيقي هو ما يكون عند أول المصيبة لا إذا بردت، فإن كل أحد يمكن أن يصبر إذا بردت المصيبة عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصبر ينقسم، لأن المراد بقوله إنما الصبر يعني الصبر التام الكامل، وإلا فإن الإنسان قد لا يصبر في أول الأمر ولكنه يتصبر حتى يصبر. ومن فوائد الآية من فوائد الحديث أن أو حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى عند ملاقاة المصيبة لأول مرة. ويستفاد منه أيضا الحث على أن يصبر الإنسان نفسه حين يصاب بالمصيبة بدون تأخير. وعن جعفر بن محمد نبيه عن جده قال: جعفر بن محمد عن أبيه، من أبوه؟ محمد. جده علي بن أبي طالب قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. والحديث هذا ضعيف للمرة، لكن معناه لا شك أنه صحيح. إن في الله عزاء من كل مصيبة، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا أصبت بمصيبة فاذكر الله، فإن ذكرك الله عز وجل يعزيك عن كل مصيبة، لأنه عز وجل حي كريم غني حميد يغنيك عن كل شيء. فيه أيضا خلفا من كل هالك، هلك لك ابن أو أب أو أخ، تقول من لي؟ وش نقول؟ الله، فهو خلف من كل هالك. وهذا يرد على أهل الندبة، أهل الندبة إذا مات الميت عندهم يقول: وأبتاه وأبناه وأخواه وما أشبه ذلك، ثم يقول: من يأتي لنا بالخبز، من يأتي لنا بالبصل، من يأتي لنا بالطماطم، من يأتي لنا بعلف الغنمة، وهكذا. نعم، وش نقول؟ نقول: الله عز وجل يسر لك من الأمور ما هو خير لك من هذا الفائت. وأظن الأخ عبد الرحمن يمكن يعرف هذا، يوجد عندكم هذا أكثر من هذا؟ لا يأتي الأكثر، يكفي هذا. طيب، كذلك أيضا نقول في الله تعالى خلف من كل هالك، فيه أيضا درك من كل فائت. الفائت هو الشيء الذي لا تدركه يفوتك، ففي الله عز وجل درك من كل فائت الذي يفوتك من الأمور عندك ما يكفيك عنه، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى يخلف عليك هذا الشيء الذي فاتك. طيب، وقول فبالله فثقوا وإياه فرجوا. فبالله ألف هذه عاطفة، وبالله جار ومجرور متعلق بما بعده وهو قوله ثقوا، والفاء في قوله فثقوا الفاء زائدة لتزيين اللفظ، وإلا فالأصل أن يقال فبالله ثقوا، لكنها زيدت لتزيين اللفظ. وقوله إياه فرجوا، نقول إياه مفعول مقدم لرجو، وإنما قدم لأجل الحصر، وأنك لا ترجو غير الله عز وجل. ومع ذلك فنقول فيه بالنسبة للفاء في قول فرجوا ما قلنا في الفاء في قوله فثقوا، أي أن الفاء زائدة لتزيين اللفظ، وهي وترد كثيرا هذه، أي زيادة الألفاء لتحسين اللفظ ترد كثيرا في كلام العرب. فنحن نقول مثلا أعطي فلانا عيني فقط، الفاء هذه يكون زائدة لتحسين اللفظ وأصلها قط. نعم، يقول فإن المصاب من حرم الثواب. صحيح والله، المصاب من حرم الثواب، هذه خلها على قلبك دائما. المصيبة والله ليست بفقد فلان وفلان أو فقد دراهم أو فقد حيوان أو ما أشبه ذلك، المصيبة هي شيف، هي حرمان الثواب. وحرمان الثواب يحصل إذا أساء الإنسان عند المصيبة ولم يصبر، فإنه يحرم أجر الصبر، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الكلام معناه صحيح لا شك، كلام طيب وجزل ولذيذ، لأن معانيه قوية وأسلوبه وصيغته أيضا قوية وبليغة، لكن ليس الشأن بحسن اللفظ ولا قوة المعنى، وإنما الشأن في الثبوت إيش؟ السند. فإذا كان اللفظ جيدا لكن السند ضعيف فإنه لا يكون لا يصح. وهنا يقول عندي فيه إنه في إسناد القاسم بن عبد الله بن عمر متروك، وقد كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال أحمد كان يضع الحديث. إذن هذا مر ساقط، لكن معناه كما قلنا صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة، ما نافية ومن زائدة للتنصيص على العموم، حطوا بالكم، لأن كل حرف زائد فالمراد به التوكيد، فهنا فيه توكيد النفي والتنصيص على عمومه، تصيبه مصيبة فيقول إلى آخره. فيشمل هذا الحديث كل من أصيب بمصيبة قليلة أو كثيرة، إذا قال هذا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله خلقا وملكا، وإذا كنا لله فليدبرنا على ما شاء، وليدبر علينا ما شاء، فنحن عبيده يفعل بنا ما يريد. وإنا إليه راجعون فيجازينا على عملنا. والمرجع مهما طالت بك الحياة، المرجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فتقول إنا لله لتطمئن نفسك وتثبتها على أن لله أن يفعل بك ما شاء، وتقول إنا لله راجعون لترجي نفسك أجر الصبر فتصبر وتحتسب. اللهم أجرني وأجرني، فيها لفظان في مصيبتي، قوله في مصيبتي يحتمل أن تكون في للسببية ويحتمل أن تكون للظرفية. تكون للسببية كما هي في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة، أي بسببها، فأجرني في مصيبتي أي بسبب مصيبتي. ويحتمل أن تكون للظرفية أي اجعل لي أجرا في هذه المصيبة، في هذه المصيبة فيكون أجري بقدرها. نعم، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أخلف لي يجب أن تكون هنا همزة قطع من الفعل الرباعي إيش؟ أخلف، أخلف، وليست همزة همزة وصل، لأنها إذا كانت همزة وصل صار الفعل ثلاثيا من خلف يخلف. وهنا لست تطلب من الله أن يكون خلفا، وإنما تطلب من الله أن يجعل لك خلفا، فيتعين أن يكون أن تكون الهمزة إيش؟ همزة قطع. طيب، هنا إذا قلت خلف فلان فلانا في أهله، عندما تأمر هذا الرجل أن يخلفه في أهله وش تقول له؟ أخلف، همزة وصل من الثلاثي. وإذا جعل الإنسان شيئا يخلفه بعده عند أهله تقول أخلف فلان عند أهله كذا وكذا، فتقول أخلف عند أهلك. فهنا هل المعنى أخلف لي خيرا منها يعني كل لي أنت خلفا، أو اجعل لي خلفا خيرا منها؟ ها؟ اجعل لي خلفا خيرا منها. وعلى هذا فيتعين أن تكون الهمزة همزة قطع. نعم، وأخلف لي خيرا منها. ما من عبد تصيب مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني أو أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وش الجواب؟ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. آجره يعني أعطاه أجرا في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فينال بهذا الدعاء فائدتين عظيمتين: الأجر على ما حصل من المصيبة، والثاني أن يخلف له خير منها. والإنسان إذا حصل له الأمران أن الله يجره على مصيبته ويخلف له خير منها صارت المصيبة خيرا له الآن. قالت فقلت من خير من أبي سلمة؟ كأنها رضي الله عنها في تلك اللحظة تفكر من خير من أبي سلمة، يعني أنها لا ترى أحدا خيرا منه، لكنها ما عندها تردد وشك. ولو كان عندها تردد وشك فيما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت ذلك، لكنها تقول كيف أبو سلمة ابن عمها ومن خير الرجال لأهله، متى نلقى مثله؟ قالت رضي الله عنها ثم عزم الله نعم، من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ثم عزم الله لي، يعني قدر لي، ثم عزم الله لي فقلتها. وش قالت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقلتها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، خلف الله لها خيرا، أخلف الله لها خيرا من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من أثر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، لأنه لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله لما سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض، علموا أن الرجل قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. كم من جملة؟ خمس جمل، كل جملة تسوى الدنيا كلها. قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. نعم، هل خلف الله في عقبه؟ نعم، امرأته صارت زوجا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأولاده صاروا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتربون في حجره. وهذا من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من آثار دعائها هي. طيب، إذن في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمصاب أن يدعو بهذا الدعاء. ثانيا، أن من دعا بهذا الدعاء بقلب موقن فإن الله تعالى يحقق له ما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يأجره في مصيبته، وأن يخلف له خيرا منها. ثالثا، يقين أم سلمة رضي الله عنها حين قالت: ثم عزم الله لي. رابعا، أن الشيطان قد يأتي الإنسان فيشككه فيما أخبر الله به ورسوله، ولكن إذا كان عند الإنسان إيمان فإن هذا الشك يتلاشى ويزول ويعزم. خامسا، أنه إذا أتاك الشيطان في مثل هذه الأمور واستبعدت أن يقع ما صح به الخبر، فما الواجب عليك؟ الواجب أن تعزم وأن تفعل، ثم سيكون ما أخبر به الله ورسوله. وأما أن تستحسن وتدع لأنك تستبعد فهذا خطأ. ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد يجلب للإنسان ما لا يخطر له على البال. ما ظنك لو قيل لأم سلمة في تلك الحال: إن زوجك بعد أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقالت: ليت موته متقدم. نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لها من أبي سلمة بلا شك، لكن ما خطر على بالها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخلف أبا سلمة عليها. فالإنسان قد يأتي من ألطاف الله عز وجل ما لا يخطر بباله، وذلك مبني على تصديقه وإيمانه. فكلما كان الإنسان أشد تصديقا وإيمانا بالله ورسوله حصل له من الخير ما لم يخطر له على البال. ومن فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتزوج النساء للشهوة الجنسية فقط، وإنما يراعي مصالح كثيرة. لأنه صلى الله عليه وسلم هنا هل تزوج بكرا؟ تزوج امرأة ذات أولاد وبعد زوج، مما يكذب دعوى النصارى الخبثاء الذين يقولون إن محمدا رجل شهواني ليس له هم إلا النساء والعياذ بالله، فيقال لهم: قاتلكم الله أن تفكون. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له إلا ذلك الهم لكان يختار من نساء الصحابة أجملهن وأشبهن، ويختار الأبكار دون العوانس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء لمصالح عامة دينية واجتماعية. تزوج عائشة رضي الله عنها وتزوج حفصة مراعاة لماذا؟ لأبويهم، لأن أبويهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج صفية جبرا لخاطرها، لأنها كانت زوجة من؟ زوجة رجل من كبار اليهود وأبوها كان سيدهم حيي بن أخطب، وكونها تؤسر مع الأسرى ويؤتى بها رقيقة مملوكة لا يجبر قلبها إلا أن يتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان لشرفها وحسبها، وهناك أيضا مصلحة عامة لكل النساء التي تزوجهن، وهي نشر السنة التي لا يطلع عليها إلا النساء. فمن أين علمنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل؟ غالبها من النساء. ومن أين علمنا كيف نغتسل؟ من طريق النساء. ومن أين علمنا أن المني طاهر مثلا؟ من طريق النساء. وهناك سنن كثيرة تلقيت من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتزوج النساء لمجرد اللذة والشهوة، وإن كنا لا ننكر أن يكون له لذة وشهوة، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة في هذا الباب لأجل هذه المصالح التي تحصل بتعدد الزوجات، بل إنه يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لهذه الحكمة لا لمجرد أن يشبع غريزته. نعم. ثم قال: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة إلا النسائي. قال: لما جاء نعي جعفر، ما هو نعيه؟ الخبر بموته. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي وأنه نعى النجاشي، وسبق لنا الجمع بين ما نهى عنه وما فعله. ومتى جاء نعي جعفر؟ في حين قتل في غزوة مؤتة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه جعفر بن أبي طالب مع من؟ مع عبد الله بن رواح وزيد بن حارثة، وقال: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواح. فلما جاء نعيه يعني الخبر بموته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، وعلل ذلك بقوله: فقد أتاهم ما يشغلهم. ما هو الذي أتاهم؟ خبر موت صاحب البيت جعفر، وهذا لا شك أنه يشغل البال ولا يجعل الإنسان يقوم بمصالحه. فكان من الحكمة أن يصنع لهم هذا الطعام من أجل التسهيل عليهم. وياتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. فما معنى الصدمة محمد؟ الصدمة مصيبة؟ لا. لا. نعم. هو ما يقع على الإنسان ويصطدم به، معروف. درس اليوم. وعن جرير بن عبد الله البجري، ها؟ فوائد ما ذكرناها من قبل. ها؟ كيف؟ يعني معناه من باب تعزيز المصاب كله ما أخذ فائدته؟ هل كل الأحاديث أخذها خمر فائدة ومسلمة وحدها فائدة واللي قبلها المصاب؟ ما جاء حديث عبد الله بن محمد فيه الحث على تعزية المصاب، وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن في ذلك أجرا، وكل شيء كل عمل يرتب الشارع عليه ثوابا فإن هذا الترتيب للثواب يتضمن إيش؟ الحث عليه، يتضمن الحث عليه، لأن من علامات كون الشيء مطلوبا أن يرتب الشيء الشارع عليه ثوابا، لأنه لم يرتب الثواب عليه إلا من أجل أن يفعله الناس. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات يوم القيامة لقوله من حلل الكرامة يوم القيامة. ومن فوائده أيضا أن في يوم القيامة حللا، يعني الثياب، يكون الثوب حلة إذا كان من ثوبين كالإزار والرداء، وفي عصرنا كالقميص والسراويل، بل وفي عرف السعوديين القميص والسروال والغترة، هذه الحلة. فاللباس الكامل يسمى حلة. وفيها أيضا دليل على أن الحلل يوم القيامة كرامة للإنسان لقوله من حلل الكرامة يوم القيامة. وقد تكون الحلل والعياذ بالله حلل إهانة، قال الله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرار. وأما الحديث الثاني إن صح فإنه يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا تذكر المصيبة أن يقول مثل ما يقول عند صدمه، وش يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يحصل له الأجر، لأن هذه الكلمة توجب للإنسان أن يتصبر إذا علم أنه ملك لله وأنه راجع إليه. وفيه أيضا دليل على أن الطاعات إذا فعلت لوجود سببها وإن تكرر فإن الإنسان يثاب عليها وعليه. فإذا تكرر وضوءك فإنه يشرع لك أن تصلي ركعتين ولو لم يتقادم الزمن، يعني رجل توضأ وصلى ركعتين ثم انتقض وضوءه فرجع فتوضأ نقول ها صلي ركعتين. وهكذا لو تكرر دخوله للمسجد إلا من خرج من المسجد بنية العودة قريبا فإنه تسقط عنه تحية المسجد. فلو خرجت من المسجد بنية الخروج والمفارقة ثم عن لك أن ترجع إليه فإنك إذا رجعت تصلي ركعتين، لكن لو خرجت من المسجد للوضوء أو للشرب أو لحاجة بسيطة بنية الرجوع فإنك في حكم الباقي في المسجد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من قام من مكانه ثم عاد إليه قال إنه إيش أحق بمجلسه، وهذا دليل على أنه لا يزال باقيا في المسجد حكما وإن كان قد فارقه جسما. وأما حديث أنس فأخذنا فوائده، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وبينا أن المراد بقوله إنما الصبر أي الكامل الذي يعد من اتصف به صابرا حقا. وبينا أن الحصر في مثل هذا لا يدل على الحصر الحقيقي، بل هو حصر إضافي نسبي. وأظن أني ذكرت لذلك نظيرا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي يتعفف. فقوله إنما المسكين معلوم من الأول مسكين لأنه فقير، لكن المسكين حقا هو الذي يتعفف فلا يتفطن له فيعطى ولا يسأل الناس فيعطى. طيب حديث جعفر أخذناها أيضا. وحديث جعفر الذي في باب صنع الطعام أخذناه أيضا وأخذنا فوائده. قال: وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد. كنا نعد، الضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم. وهل يعد مثل هذا التعبير حكاية للإجماع؟ لا، لأن الراوي أو الصحابي أو الناقل قد يقول ذلك باعتبار من يشاهدهم ومن كانوا حوله. أما لو قال كان الصحابة عموما فربما يكون هذا نقلا للإجماع. وقوله نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام، هل هذا يعني هل يراد مجموع الأمرين يعني الاجتماع مع صنع الطعام، أو يشمل كل واحد على انفراده؟ الظاهر أنه يشمل كل واحد على انفراده، وأن الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة لأنه سبب لها، لأنه سبب، فإن الناس إذا تجمعوا عند أهل الميت فإن الغالب أنه يحصل بكاء ونياحة على الميت، لأنه إذا اجتمع هؤلاء وهم في غم وجوههم قد ظهر عليها آثار الحزن فإن بعضهم ينشط بعضا في هذا الحزن حتى يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى النياحة. والنياحة هي البكاء برنة تشبه نوح الحمام، هذه النياحة. أما الندب فإنه البكاء مع تعداد محاسن الميت، هذا هو الفرق بينهما، مثل أن يقول وأباه وأماه وما أشبه ذلك. طيب، صنع الطعام يعني إذا صنعوا الطعام للزائرين، وليس المراد صنع الطعام لأنفسهم، لأنه ما من أحد إلا سيصنع الطعام لنفسه، لكن إذا صنعوه للزائرين فإن هذا يعد من النياحة. والنياحة حرام ولا جائزة؟ حرام، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. فيستفاد من هذا الحديث أنه يكره لأهل الميت وأقاربه أن يجتمعوا في مكان واحد في البيت. وقد صرح كثير من أهل العلم بكراهة ذلك، وبعضهم صرح بأنه بدعة، وهذا مع الأسف موجود. يوجد بعض الناس الآن إذا مات لهم ميت اجتمعوا في البيت كل الأقارب، واجتمع عندهم من يجتمع من أصحابهم، وجعلوا يستقبلون العزاء. بل إن بعض الناس والعياذ بالله يعلن في الجرائد والصحف بأننا نستقبل المعزين في المكان الفلاني، وكأنه يدعو الناس إلى هذه إلى هذا الفعل المحرم. نعم، أما لو جاء أحد بدون قصد الاجتماع وعز ومشى فهذا لا ليس من هذا الباب، لكن كون نجتمع ونقصد الاجتماع وننتظر المعزين هذا هو الذي ذكره جرير رضي الله عنه. طيب، صنع الطعام للحاضرين أيضا من النياحة لأنه يستلزم بقاء هؤلاء في المجلس حتى ينضج الطعام ويأكلوه، وهذا لا يخلو غالبا من نياحة. فإذا انضم إلى ذلك شيء من البدع الأخرى، كأن يؤتى برجل يقرأ القرآن بالأجرة ويجعله لروح الميت كما يقولون، صار أشد وأفظع. فإذا انضم إلى ذلك أكل مال اليتيم بأن تؤخذ فلوس من التركة، تركة الميت لهذا القارئ على حساب أيتامه الصغار، كان ذلك مفسدة إلى مفسدة، أو كان ذلك مفسدة إلى مفسدة. انتبه، هل يوجد هذا الآن في بعض البلاد الإسلامية؟ نعم يوجد كثير. يوجد في بعض البلاد الإسلامية إذا مات الميت عندهم اجتمعوا في بيت وجمعوا من يجمعون من أصدقائهم وأقاربهم وجعلوا يصنعون الأطعمة والحلوى والشاهي والقهوة، ثم يأتون برجل قارئ ربما يكون من أفسق عباد الله لكنه حسن الصوت والأداء، ويتفقون معه على أن يقرأ القرآن ختمة من القرآن يجعلونها كما يزعمون لروح الميت. ننظر ماذا تضمن هذا الفعل من المفاسد. تضمن أولا أن الصحابة يعدون مثل ذلك نياحة. ثانيا أنه يشتمل على لهو في بعض الأحيان، يزعمون إن هذا اللهو يقابل المصيبة فيتسلون بها، ومن تسلى بمحرم لم يزدده هذا التسلي إلا شرا، لأنه قد ينسى المصيبة حين اللهو لكن إذا زال له رجعت المصيبة أكبر وأعظم. فيه أيضا بيع القرآن وشراؤه أولى، لأن هؤلاء يشترون من القارئ القرآن شراء، ومعلوم أن عقد الأجرة على قراءة القرآن محرم لا على تعليم القرآن. الصحيح أن تعليم القرآن جائز بالأجرة لكن قراءة القرآن بالأجرة محرمة. الثالث أنه يتضمن إيش؟ أكل مال اليتامى بالباطل، فإن حساب هذا القارئ سيكون من التركة، والتركة لهؤلاء اليتامى فيها نصيب. وهل يستفيد الميت من هذه القراءة؟ الجواب لا يستفيد، إما لأن الأعمال البدنية المحضة لا يستفيد منها إلا عاملها كما قال بذلك كثير من أهل العلم. كثير من أهل العلم يقولون إن الأموات لا ينتفعون بالعمل الصالح إذا كان بدنيا محضا ولم يكن واجبا، يعني في قراءة القرآن عند هؤلاء لا تستفيد.